وهذا السؤال الرابع والأربعون، تسأل عن كشف شعر الرأس أمام خال زوجها علما أنه غير مسلم، خال أم زوجها علما أنه غير مسلم. يا بنتي، خال زوجك أو خال أمه وعم زوجك أو عم أمه ليسوا محارم، سواء كانوا مسلمين أو كفار، فاحتجبي منهم. محرمك أبو زوجك أو جده، هذا هو محرمك. نعم.